الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن حلال رحمه الله في كتابه السنة: وأخبرنا سليمان قال سألت أحمد قلت هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. نعم، يعني الإمام أحمد الذين قالوا القرآن مخلوق كلام صريح كفر، والذين تلونوا وغلفوا كلامهم وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة قال هذا نادوا الكفار وأشر من الأولين، لأن عندما يقولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة طبعا هم يعنون أن القرآن الذي نتكلم به القرآن مخلوق، ولا يعنون الصوت، صوت الإنسان هو صوت مخلوق، لكن لما يقولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يبقى معناها عندهم أن القرآن هذا الذي جاء به جبريل مخلوق. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يتكلم في اللفظية وينكر عليهم كلامه. سمون اللفظية سموهم يعني أهل السنة اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوق. نعم. قال له هارون المستنبي يا أبا عبد الله هم جهمية، فجعل يقول هم وهم فلم يصرح بشيء ولم ينكر عليه ما قال من قوله. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي قلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم شر ممن يقف، هذا قول جهم. شر من يقف يعني في ناس واقفة من هذه الفتنة كذلك، قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لا مش نسكت، قال هذول كذلك يعني المتوقفون كذلك كفرهم لما مخلوق، وقال هذا أمر لا يجوز التوقف فيه، ومن توقف في هذا كذلك نفس الأمر. الإمام أحمد هنا يقول الذين يقولون لا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يقول هم شر من الواقع، وقال هم شر من الجهمية كذلك الصريحين في قولة الباطل هذا أن القرآن مخلوق. نعم. هذا قول جهل وأعظم الأمر عده في هذا. نعم. وقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله من إيه؟ من الرسول أو من يفر عليه، فسمي هذا كلام الله، فالذي يقرأ القرآن هذا يقرأ كلام الله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي، أبلغ كلام ربي، النبي يبلغ كلام الله تبارك وتعالى، لما يقرأ النبي القرآن يقرأ كلام الله، كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم. أخبرنا عثمان بن خرزان الأنطاكي قال حدثني عبد الله بن عبد الملك قال وقف رجل على نعيم بن حماد فقال يا أبا عبد الله ما تقول في كلام الله؟ قال غير مخلوق. قال فكلام جبريل؟ قال ما كان من كلام الملك فمخلوق، فإذا حمل الوحي أدى كلاما غير مخلوق. قال وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مخلوق، فإذا تكلم بالقرآن أدى كلاما غير مخلوق. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام غير مخلوق، فإذا انقطع الوحي بيننا وبينك كلمناك بكلام مخلوق. قال يا أبا عبد الله من أين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو قرآن. قال نعيم بن حماد أول من قال القرآن مخلوق الوليد بن المغيرة. أخبرني حنبل بن إسحاق الوليد بن المغيرة لأنه قال من هذا إلى قول البشر، الوليد بن المغيرة يعني لما قالوا لا بد أن تقول الكفر لا قالوا لا بد أن تقول في القرآن قولا، طبعا قال القرآن هذا شو كلام الناس، كان رجل يعني عليم ب قال الناس قال والله إن لكلامي لحلاوة عليه طبعا ما أصله ولا لا مغلق وإن أعلاه ولا مثمر، إنه يعلو ولا يعلى عليه، إنه لا يحطم ما تحت. قال يا أبو المغيرة لا بد تقول كلام، سمعت العرب هذا آمنوا بالرسول. فقال كما قال الله عز وجل انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول بشر ساصليه. فقال يعني خير ما نقول ان نقول ان محمد اتى بكلام سحر يفرق فيه بين الرجل وزوجه وبين الرجل وابنه وبين الرجل وابيه. انطلقوا بهذه المقال. الشاعر يعني نعيم هنا يقول ان اول من قال القران مخلوق هو هذا الكافر هذا الوليد بن المغيره لانه قال ان هذا الا قول البشر. فالذين يقولون القران مخلوق يقولون يعني نفس فجعلهم يقولون نفس المقاله يعني انه ليس بكلام الله وانما هو كلام مخلوق كلام جبريل او كلام. نعم. أخبرني حمل بن إسحاق بحمد أنه سمع أبا عبد الله قيل له فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم قال وأي شيء دقيق هذا لا يكلم ولا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا خلف من يخلف ولا خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق. كل هؤلاء كفر لأن اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق مشتبه لفظه كان يلفظ ويلفظ القرآن لا الذي تلفظه كلام الله سبحانه وتعالى وهذا تلبيس قال لي خير التلبيس كلامك انت كلامك اللي برا القرآن هذا كلام مخلوق اما تقرأ القرآن تلفظ القرآن هذا القرآن الذي تلفظ به كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان على لسانك على لسان جبريل كتب الصحيحة كله كلامه. فهذا من التلبيس يقول لك لفظي في القرآن مخلوق فقالت كلهم نفس الأمر يقول القرآن مخلوق لفظي في القرآن مخلوق لأنه يتوقف على يعني على يتوقف في هذا الأمر لا يقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق يقول كلهم قالوا لا صلى خلفهم ولا يعني. نعم. وأن صلى خلف رجل منهم وهو لا يعلم ثم علم أعاد الصلاة يقول حتى لو صلى خلف واحد ما يعني بعدين عارف ان هذا من الذين يقولون هذا يقول لا يجب ان يعيد الصلاه يعتبر الصلاه باطله انه صلى وركعه والانسان اذا صلى وركعه ما تكفر الصلاه فهنا خاسر مع الكفار تمام. نعم. ثم قال ابو عبد الله واي شيء بقي اذا وقف وشك ان كلام الله غير مخلوق نعم او قال لفظه بالقران مخلوق فكيف تتم به الصلاه؟ لا تتم الصلاة بمخلوق والقوم أو هم لا يعلمون. قال يعني إذا كان يقول لا تتم الصلاة بمخلوق إذا كان يعتقد بأن القرآن مخلوق إذا شلون يصلي؟ الصلاة لا تنعقد. يقول صلاة هذا لا تنعقد لأنه اعتقد أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى مخلوق. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أن عتبة الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال أن الأوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار قال حدثني معاويه بن الحكم السلمي قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بابصارهم فقلت واتت لهم المياه ما لكم تضرون مني قال فضربوا بايديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني أو يسكتوني لكني سكت قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. نعم. استدل هنا بحديث معاذ بن ابي الحكم السلمي هذا على ان يعني كلام الله غير كلام الناس وان الذي يقرا في الصلاه هذا كلام الله. فمعاذ بن الحكم السلمي رجل يعني من اهل الباديه وجاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الصلاه يقول عطس فقلت الحمد لله يقول فرمخ القوم في أبصاره. فقلت وتقرا ما شيء يسوي يعني. فظلوا يضربون على أبصارهم يسكتونني. يقول لكني سكت يعني سكت مو مقتنع بكلام بي فعلا يعني. يقول حتى لما تم تمت الصلاة نادني رسول الله عفوا والله ما وجدت معلما خيرا منه. قال فوالله ما كهرت كهرت